بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فأول أسئلة هذه الأمسية التي أسأل الله أن يجعلها مباركة نبدأ فيها بما بدأ الله به. يقول السائل أبو تميم صاحب المبادرة مع إخوانه جزاهم الله خيرا، ما هي الطريقة المثلى لتعلم التوحيد؟ وكيف أعلمه أهل بيتي؟ وبأي كتاب أبدأ؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسنت لما أتيت بالعبارة نبدأ بما بدأ الله به. التوحيد من أجله خلق الله السماوات والأرض والجن والإنس، ومن أجله بعث الله الرسل، ومن أجله أنزل الكتب، ومن أجله خلق الجنة والنار، وهو أول أمر في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وضده هو أول نهي: فلا تجعلوا لله أندادا. وهو أول حق: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهو أول الوصايا: وتعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهو أول المباني: مباني الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. وهو أول أركان الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته الحديث. وهو أعلى أعمال الخير، شعب الإيمان: الإيمان 60 أو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. وهو أول أمر بدأت به الرسل أقوامها: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تعبدوا إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهو دعوة الرسل: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. وهو الوحي: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهو الذي أوحي إلى الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهو الذي يتبع المرء في صباحه وفي مسائه، في صلواته وفي آذانه وفي إقامته وفي تشهده. وهو الذي ينطق به إذا فزع. وهو الذي أول ما يسأل عنه في قبره: من ربك الذي كنت تعبد؟ وهو الذي يسأل عنه الناس يوم القيامة، ماذا كنتم تعبدون؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا كنتم تعبدون؟ ويسألون سؤال ثاني، ماذا أجبتم المرسلين؟ وهو الذي تصلح به أحوال الأمم، ولا صلاح لدعوة إلا بالتوحيد، ليكون أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. على رسلك حتى تنزل بساحتهم، فادعوهم إلى الإسلام. هو أصل الأصول، وهو المسألة العظمى، هو الذي خلق الله الخلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو الذي ينبغي أن تتكلم عنه الجرائد والمجلات والمواقع والقنوات والوسائل، ينبغي أن يتكلموا إلا على هذا الموضوع. إذ لا يصلح حال بيت ولا تربية ولا إدارة ولا أي شيء في هذه الدنيا إلا به. ولو دعا الناس أي دعوة فإن هذه الدعوة لا تنجح إلا إذا علق الناس أو الدعاة والأئمة والمرشدون المتعلمين والعباد علقوهم برب العباد. لن ينتهي الناس عن المنكرات، لا الزنا ولا الخمر ولا الربا ولا السرقة ولا الكبائر، لن يكفوا عن هذه الأمور إلا إذا كان مبدأها التوحيد. قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان أول ما نزل لا تسرقوا ولا تزنوا ما استجاب أحد، ولكن كان أول ما نزل آية من المفصل. فلما رسخ الإيمان في قلوبهم جاءت الأوامر والنواهي فثاب الناس. لما جاءت آية تحريم الخمر والناس كانوا قد تطبعوا عليها عقودا من السنوات، وليس بالأمر الهين والسهل، قال لهم أهرقوها كبوها، فامتلأت السكك. فكان أحدهم، مع أنهم كانوا يقصرون ثيابهم، كان أحدهم يرفع ثوبه من كثرة ما أهريقت البراميل والمخزون العظيم الذي كان عند الناس، حتى إن بعض اليتامى كان عندهم مخزون عظيم، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تباع ويستفاد من ثمنها. قال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، أهرقوها. فأهرقوها. فلو لم يكن التوحيد سابقا ما سولت لهم أنفسهم ولا طابت أنفسهم في أن تضيع أو تتخلى بالأحرى عن ميزانيات عظيمة. هذا أول ما ينبغي البدء به. ولذلك كان الأذان به والإقامة به والتشهد به وبداية الصلاة به وختامها به وبداية المجالس به وختامها سبحانك اللهم وبحمدك به وبداية الوضوء به ونهايته به. ليعلم القاصي والداني أن التوحيد هو أعظم الأوامر وأهمها، وأن يوم القيامة لا نجاة للمشرك الذي لم أتى بغير التوحيد ولو كان أقرب قريب، لو كان أبو الخليل، عم الرسول، ابن نوح، زوجة نوح، زوجة لوط، أقرب الأقربين. مهما عمل أبو طالب صلى الله عليه وسلم 42 سنة أو أكثر، تحمل الأذى، لم تطب له نفسه أن يطعم طعاما ولا يشرب شرابا ولا يستظل بظل إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطرد من مكة وقامت المقاطعة وأكلوا أوراق الشجر من الجوع، أصابتهم الأوبئة والأمراض، لكنه لم يسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لي في الإسلام كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، أشهد لك بها عند الله يوم القيامة، أجادل لك بها عند الله يوم القيامة. لكنه مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، فما نفعه إحسانه لسيد ولد آدم 42 سنة، حماه من قريش ومن كيدها ومن أذاها، لكن الله عدل، كما يعذب الأولين يعذب الآخرين الذين لم يقنعوا بالتوحيد. ولذلك هذا التوحيد قيد الله له رجالا فكتبوا فيه رسائل وكتب، كتب الله لها القبول ودرج عليه العلماء في هذه القرون أو القرنين الأخيرين منذ جاء الإمام المجدد وجدد لهذه الأمة دينها وقلب الجزيرة توحيدا بعدما كانت شركا وقبورا، وألف في ذلك رسائل عبارتها قصيرة المبنى عظيمة المعنى، وفقه الله عز وجل أن يجمع فيها ما تفرق في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعوة التوحيد. العلماء إذا سئلوا كيف ندرس التوحيد أرشدوا إلى هذا، أرشدوا إلى هذه الرسائل، ولم نعلم في علماء. هذا العصر من خالف في ذلك فهم يبدأون بنواقض الإسلام والقواعد الأربع والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وكشف الشبهات ومسائل الجاهلية، يحفظون متونها ثم ينتقلون إلى المطولات الواسطية والحموية والتدمرية والصفارينية وشروحاتها، يتنقلون كما تتنقل النحلة من زهرة إلى زهرة، من عالم إلى آخر. كتاب التوحيد يسمعونه ويقرؤونه على فتح المجيد وتيسير العز الحميد وقرة عيون الموحدين والقول المفيد والتمهيد وإعانة المستفيد وغيرهم من العلماء الذين عرفوا بغيرتهم على هذا التوحيد، ولا يملون. والشأن في الأصول الثلاثة كذلك، شرحها العلماء كابن باز ومحمد أمان الجامي والنجمي وزيد المدخلي وابن عثيمين والفوزان وصالح آل الشيخ وغيرهم من العلماء. فالمسلم لا يشبع من الخير الذي في هذه الكتب ولا يتوقف، لا يتوقف عن دراسة ومعرفة الفوائد التي ذكرها العلماء عن السلف، وبهذا تتوحد الرؤية وتتوحد النظرة ويتوحد الشرح، ولا يختلف المسلمون في دراسة هذه الكتب. وأرشد إخواني إلى قراءة حديث أو شرح حديث للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الفتاوى السعدية، ذكرها على شكل أحاديث وجعلها أصولا، فقال في الأصل السابع، في الأصل السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. حديث رواه مسلم. وقدم مقدمة وقال: هذا الحديث جامع مانع يصلح على كل أمر يقدم عليه المرء، سواء كان تجارة أو صناعة أو قراءة أو زواج أو سفر، القوي فيه خير من الضعيف. القوي في الصلوات مثلا والنوافل خير من الضعيف، والقوي في الصيام خير من الضعيف، والقوي في الذكر خير من الضعيف، والقوي في قراءة القرآن خير من الضعيف وأحب إلى الله، والقوي في اختيار المحل خير من الضعيف. السؤال المطروح: من هو القوي؟ كيف يكون الإنسان قويا؟ يكون بالحرص والاستعانة وعدم العجز. وأنه إذا قدر الله عليه شيئا فليقول قدر الله ما شاء فعل، ثم خصص ذلك في طلب العلم. قال: المؤمن القوي في طلب العلم خير من الضعيف في طلب العلم وأحب إلى الله من الضعيف في طلب العلم. فالميدان مبسوط يا حميدان كما يقول. إذا تريد أن تكون خير عند الله، عندك الخيرية، أنت خير من غيرك، فهذا هو الميدان. وإذا تريد أن تكون من أحب الناس إلى الله عز وجل فهذا هو الميدان. ثم قال: احرص على ما ينفعك من العلوم والمشايخ والكتب والأوقات. والأصحاب والأوراق والكتب بل حتى القلم، حرص على ما ينفعك في القلم الذي يساعدك على الكتابة ويشجعك على أن تكتب كثيرا وتكتب بسهولة. ومربط الفرس في ذلك أن تستعين بالله، أن تعلم أن هذه الوسيلة وهذه هي الغاية. إياك نعبد وإياك نستعين، أعبده وتوكل عليه. فلا بد من التوكل وأن تسأل الله: اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم علمني ما ينفعني، رب زدني علما. استعين بالله ولا تغتر بقوتك. وأطال في هذا الباب كما هو شأن الموحدين وعلماء التوحيد، لما يأتون إلى المسألة العظمى لا يختصرون، والاختصار يعتبر عيب في هذا الباب. وقد عاب كثير من العلماء على من مر على آية فيها التوحيد فاختصر. المقام لا يحتمل الاختصار، لا بد من البيان الشافي الكافي. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الاستعانة بالله سر النجاح، هو الاستعانة بالله. ثم قال: ولا تعجزن، وذكر في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، وأدعية الرسول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، من الأدواء الثمانية. الأدواء الثمانية: الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. الأدواء الثمانية كل يوم، وأدعية كثيرة. ثم ضرب ذلك مثالا على ذلك بمسألة التوحيد، فذكر أن أول الأمر يحرص الإنسان على التوحيد، ويحرص على كتب التوحيد، وأن الكتب التي درج عليها العلماء هذه التي ذكرناها قبل قليل: نواقض الإسلام والقواعد الأربعة وكتاب أصول الثلاثة كشف الشبهات المسائل الجينية الواسطية ثم المطولات الحموية والتدمرية والصفارانية وغير ذلك، وأنه ينبغي للطالب أن يحرص ابتداء على الحفظ بقوله صلى الله عليه وسلم: احفظوهن وعلموهن من وراءه. فأول الطلب الحفظ. وباختصار أن الشيخ قال: لو يصل الطالب بعد 10 سنوات إلى إدراك هذه الكتب، إدراك هذه الكتب حفظا، ثم يتدرج في سماع شروحاتها وقراءة شروحاتها عن العلماء، لكان شيئا عظيما. وإلا فسيبقى عقودا من السنوات، 30 سنة 50 سنة، ويبقى مثل حال الكثير منا اليوم يقرأ على الواتساب فقط، ويعتمد على علماء الواتساب والقصاصات، فسيراه إن شاب الغراب. يعني العلم لا يؤخذ عن الواتساب يا أخوانا، لابد من تخصيص الحصة العظمى من وقتك في حفظ القرآن الكريم وحفظ المتون، متون الإسلام. وتختار الأوقات، حرص على الوقت، كما قال صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وأن تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يوفقك لئلا تشرك به شيئا ولا تكونوا من المشركين. كيف لا نكون من المشركين؟ أن نتعلم الشرك. لا يمكن لمرء أن يتقي شيئا وهو لا يعرفه. الناس اليوم يعرفون ويؤمنون أن الأمراض الخطيرة المعدية بإذن الله تعالى لا يمكن أن نتقيها إلا بمعرفتها وقراءة الوصفات والتحذيرات والأعراض وأماكنها. فكيف بأكبر مرض وأعظم مرض وأفتك مرض وأفتك داء، الذي هو الشرك بالله عز وجل، الذي خاف منه الرسل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إمام الحنفاء الخليل، خليل الرحمن، الذي حطم الأصنام ورمي في النار من أجل الأصنام، وطرده أبوه، عاده قومه، حجه الملك، مع ذلك يخاف على نفسه وعلى أبنائه وذريته. انظر حفيده يوسف ماذا يقول، يخاف على نفسه، يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وموسى يقول: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمني وإياكم والسامعين والمستمعين آمين بهذا الفضل العظيم آمين، الذي هو توحيد الله عز وجل آمين وعدم الإشراك به. أستسمحكم على جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، ثابكم الله، رفع الله قدركم. بارك الله فيكم، أما أطعمنا وسقنا سقانا آمين.